العمرة أو الحج اللي هو التقصير، بعضهم عند تشوفها عند المروة يقصر شعرها بعض الشعرات من رأسها بس خفيفة، هل يجوز الفعل هذا أو يقصر تقصير كامل؟ السؤال الثالث بالنسبة للعمرة، تقصير والحلق يتحلل به الإنسان من حجه وعمرته، والحلق أفضل والتقصير مفضول كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه للمحلقين ثلاثا أو مرتين عن الرواية. ولكن إذا قلنا إنه يقصر أو يحلق فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يجزيه أن يأخذ بعض الشعر ويحصل له التحلل، ومذهب جمهور العلماء على أنه لا بد من التقصير من جميع الشعر، وهو الراجح في نظري والعلم عند الله. ولذلك إذا أراد أن يقصر يقصر من جميع الشعر، لكن أكرر أيضا أنه إذا قصر بأخذ بعض الشعرات فهذا مذهب بعض السلف رحمهم الله، وإذا فعله الإنسان بناء على هذا القول الذي له وجهه وله دليله لا ينكر عليه، ولو كان يفعله في الماضي بناء على هذا القول وترجح عنده غيره أو سأل من ترجح عنده غيره وهو مذهب الجمهور بالأخذ من جميع الرأس كله حلقا وتقصيرا، فإنه ما مضى على ما مضى وليس عليه فيه شيء ويستقبل فيما بقي، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.